إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين واضحة، ولسانا وشفتين كذلك، لكن وهديناه النجدين، كلمة النجدين هنا قد لا يفهمها بعضنا، يعني وهديناه النجدين. المفسرون يقولون وهديناه النجدين أي هديناه طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقوله وهديناه النجدين أي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ورزقه بالحواس، بالسمع وبالبصر وبالعقل، وأرسل له الرسل وبينوا له طريق الخير وطريق الشر، وهو الذي يختار إما أن يسير في طريق الخير أو إما أن يسير في طريق الشر. فمعنى وهديناه النجدين، الهداية هنا المقصود بها الدلالة والإرشاد. والنجد في اللغة هو المكان المرتفع الغليظ، فهو إشارة إلى أن الله قد هدى الإنسان لطريق الخير وطريق الشر في الاعتقاد وفي الكلام، الصدق والكذب في الكلام، والخير والشر في الأفعال، والاعتقاد أيضا الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه قد خلق الإنسان وجعل له أدوات للتعلم، وهي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وبينا له الطريقين. النجدين أي الطريقين، النجد هو المكان الغليظ المرتفع أو الطريق الغليظ المرتفع، فهو معناه هنا جعلنا هديناه الطريقين. هنا يقول المفسر هنا في التفسير المختصر: وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل. وهذا هو معنى هديناه أي عرفناه، بمعنى هداية التعريف والدلالة والإرشاد، وهو الذي يختار الطريق الذي يعتقده ويحاسب عليه. فإذا وهديناه النجدين أي هديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فاتضحت لنا معرفة هذه الكلمة. وهذه السورة كما تلاحظون نكررها كثيرا، فضروري جدا أن الواحد منا يتعلم هذه المفردات التي تتكرر عليه بكثرة. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في كتابه الكريم. في أمان الله.